إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثالث والأخير في التعليق على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله ونفع به. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن في المجلس الثالث والأخير من مجالس هذا الدرس الذي نتذاكر فيه صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصلنا في مذاكرتنا ومدارستنا إلى الركوع والطمأنينة فيه. فالركوع ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا لحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اركع حتى تطمئن راكعا، اركع حتى تطمئن راكعا. وجاء في صحيح البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: ما صليت، ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، لو مت مت على غير الفطرة. ونقل النووي رحمة الله عليه الإجماع على ركنية الركوع، نقل النووي رحمه الله الإجماع أي إجماع العلماء على ركنية الركوع. والركوع كما تعلمون هو الانحناء مع وضع راحتي اليدين على الركبتين مع تسوية الظهر، هذا هو الركوع. ويقول العلامة الألباني رحمة الله عليه لما تكلم على الطمأنينة في الركوع كما في كتابه تمام المنة، يقول: ويجب أن يعلم أن الاطمئنان الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يلي. ثم ذكر منها مد الظهر، مد الظهر، فمن ركع عليه أن يمد ظهره، فقد جاء عند البخاري معلقا ووصله غيره من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ثم هصرا، بالهاء والصاد والراء، هصرا هصر ظهره. يقول الحافظ ابن حجر في تفسير هذه الجملة: أي ثناه في استواء في غير تقويس، أي ثناه أو ثناه في استواء من غير تقويس، فعلى من ركع عليه أن يمد ظهره فلا يكون مقوسا. وقد جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، حتى ولو صب عليه الماء لاستقر. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وكذلك من ركع عليه ألا يشخص برأسه وألا يصوبه، بل يستوي ظهره ورأسه، بل يستوي ظهره ورأسه، فلا يرفع رأسه عن ظهره ولا ينزل رأسه عن الظهر. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يقول أهل العلم: لم يشخص أي لم يرفع رأسه، وقولها ولم يصوبه أي لم ينزله، أي لم ينزله. وعليه كذلك إذا ركع أن يضع كفيه على ركبتيه، أن يضع كفيه على ركبتيه مع تفريج الأصابع، يضع راحتيه وكفيه على ركبتيه مع تفريج الأصابع، لا يضع الأصابع مضمومة هكذا، وبعضهم ربما يضع السبابة والإبهام على أعلى الركبة وهذا خطأ، بل عليه أن يضع راحتيه على ركبتيه وأصابعه مفرجة أو مع تفريج الأصابع. ودليل ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع: وفيه إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، راحتيك أي كفيك على ركبتيك. وجاء من حديث أبي حميد عند أبي داود أيضا: وفيه إذا ركع قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما. وأيضا كما تقدم يضع راحتيه على ركبتيه مع تفريج الأصابع، لما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، فرج بين أصابعه. فإذا الركوع ركن، وعلى الراكع أن يمد ظهره ولا يشخص أيضا رأسه ولا يصوبه، ولا يشخص رأسه ولا يصوبه، وكذلك أن يضع راحتيه على ركبتيه، وعليه أن يفرج بين أصابعه. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق أن ابن جريج قال: قلت لعطاء، عطاء بن أبي رباح: أرأيت أناسا يضعون أيديهم أسفل من ركبهم، يضعون أيديهم أسفل من ركبهم إذا ركعوا. فقال: هذه محدثة، لا إلا فوق الركبتين. قال: هذه محدثة، لا إلا فوق الركبتين، إلا فوق الركبتين. الأمر الثالث في الركوع مباعدة العضدين عن الجنبين بما تسمى بالمجافاة، بما تسمى بالمجافاة. فقد جاء عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه: ووتر كوتر القوس. تعرفون القوس له وتر، هو الذي يكون فيه السهم. قال: ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، فتجافى عن جنبيه، أي فنحاها عن جنبيه، فنحاها عن جنبيه. ولكن مباعدة اليدين أو العضدين في الركوع عن الجنبين يشرع أو يستحب ما لم يكن هناك أذية وتضييق على المصلين. فقد قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: وينبغي كذلك أن يفرج يديه عن جنبيه، ولكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية، ولكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية. انتهى كلامه رحمة الله عليه. الركوع والطمأنينة فيه: أما الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اركع حتى تطمئن راكعة، وارفع حتى تطمئن قائمة، واسجد حتى تطمئن ساجدة الحديث. ولحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزي صلاة لا يقيم العبد فيها صلبه في الركوع والسجود، لا تجزي صلاة لا يقيم فيها العبد صلبه في الركوع والسجود. والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع. والناظر في أحوال بعضنا، نسأل الله العافية والسلامة، لا يطمئن في سجوده ولا في ركوعه ولا في صلاته، بل بعضهم قد يسابق الإمام، والمسابقة محرمة، محرمة. فعلى المرء أن يطمئن في صلاته. يقول العلامة الألباني كما تقدم في تمام المنة: ويجب أن يعلم أن الإطمئنان الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يلي. متى يتحقق الإطمئنان الواجب؟ وضع اليدين على الركبتين، ثانيا بتفريج أصابع الكفين، ثالثا بمد الظهر، رابعا التمكين للركوع والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه. ثم قال بعدها: وهذا كله ثابت في روايات عديدة، ثابت في روايات عديدة. وإذا ركع فيأتي المصلي بأذكار الركوع. وأذكار الركوع الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، وهو قول أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، والظاهرية، واختاره الخطابي وابن خزيمة، ورجحه الصنعاني، وكذلك الشوكاني، وشيخنا مقبل والعلامة العثيمين. والدليل على وجوب الذكر في الركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب. يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه: وأجمع أن الركوع موضع تعظيم الله بالتسبيح والتقديس ونحو ذلك. وقد جاءت أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال في الركوع، منها: سبحان ربي العظيم. جاءت زيادة حسنها العلامة الألباني أو صححها: وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. أيضا: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح. والسبوح والقدوس اسمان لله عز وجل، اسمان لله عز وجل، دلان على تعظيمه وعلى تنزيهه عن كل عيب ونقص وعن كل ما لا يليق به سبحانه. رب الملائكة والروح، الروح هو جبريل، وهذا من باب عطف الخاص على العام. رب الملائكة والروح، وجبريل خص بالذكر لأنه أفضل الملائكة، وسمي روحا لأنه كان ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، أيضا من الأذكار: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، من حديث عائشة في الصحيحين لما نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأولها في سجوده وركوعه. وأيضا كان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأيضا كان يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت. وقوله اللهم لك ركعت، فتقديم المعمول لك ركعت يدل على الحصر، أي أركع لك ولا أركع لغيرك. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فهذه الأذكار كلها ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسأل سائل: هل يجوز الجمع بين هذه الأذكار في الركوع؟ أن يقول: سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، سبحانك اللهم وبحمدك. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح والله أعلم أنه لا حرج في الجمع بين هذه الأذكار، وهذا القول رجحه النووي كما في كتابه الأذكار، ورجحه أيضا العلامة العثيمين أنه لا حرج في الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد، إذا ركع فلا بأس أن يجمع بينهما أو بينها، والله أعلم. وجاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث ابن عباس في الصحيحين: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. وجاء بنحوه من حديث علي في صحيح مسلم. يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه الاستذكار: أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز، فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز. وابن القيم رحمه الله علل عن النهي، أي الحكمة من النهي في قراءة القرآن في الركوع والسجود، فيقول نقلا عن شيخه رحمة الله عليه كما في كتابه مدارج السالكين: إن القرآن هو أشرف الكلام، وهو كلام الله، لأن الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، فألفاظه ومعانيه من الله. فيقول: هو أشرف الكلام وهو كلام الله، وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله لا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام أولى بهما. يقول ابن القيم: والحكمة من النهي، أي من النهي في قراءة القرآن في الركوع والسجود، أن الركوع والسجود حال ذل وانخفاض من العبد لربه ومولاه. وينبغي علينا يا إخوة أن نستشعر الركوع والسجود، وأن يستشعر المرء أنه عبد لله سبحانه وتعالى، أنه عبد لله عز وجل. فيقول: هذه حالة ذل وانخفاض، وكلام الله هو أشرف الكلام، فمن الأدب ألا يقرأ في هاتين الحالتين، ألا يقرأ في هاتين الحالتين. وقد ذكر ابن القيم أيضا: هل الأفضل القيام أو الأفضل السجود؟ ففصل رحمه الله وقال: القيام أفضل باعتبار ما يقرأ فيه، القيام أفضل باعتبار ما يقرأ فيه، لأنه يقرأ فيه كلام الله وهو أشرف الكلام. أما من حيث الهيئة فالسجود أشرف من ماذا؟ من القيام. فالسجود أشرف من القيام من حيث الهيئة، أما من حيث ما يقرأ ويذكر فلا شك أن القيام أشرف، كما ذكر ذلك رحمة الله عليه. يسأل سائل عن بعض الناس قد يأتي ببعض الأدعية التي ذكرت في القرآن، إذا ذكرها ولم ينوي في قلبه أنها قرآنا أو أنها قرآن فلا حرج، والأولى أن يأتي بقوله ربنا أو اللهم، أي يأتي بشيء يزيده على الآية حتى يخرج عن ذكره للآية. ولهذا قال بعض العلماء: لو أتى بآية ونوى أنها دعاء ولم ينوي بها أنها قرآن فلا حرج في ذلك، والله أعلم. يسأل سائل عن الدعاء في الركوع، عن الدعاء في الركوع. أكثر أهل العلم على أن الدعاء لا يشرع في الركوع، كما جاء في الحديث المتقدم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، وهو المنقول عن مالك وعن غيره. فقد قال القاضي عياض رحمة الله عليه: وذهب مالك للأخذ بهذه الأحاديث وكره القراءة في الركوع وكره الدعاء في الركوع اتباعا للحديث، أي وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. فمفهوم المخالفة وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء يدل على أن الركوع ليس بمحل للدعاء. ومن أهل العلم يرى بمشروعية الدعاء في الركوع، والبخاري رحمة الله عليه في صحيحه بوب باب الدعاء في الركوع، واستدل بحديث عائشة: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. فقوله في الحديث اللهم اغفر لي أخذ منها البخاري رحمه الله على أنه أو على أن الدعاء يشرع في الركوع. وأصحاب القول الأول قالوا إنما ذكر الدعاء تبعا هنا بعد التسبيح والتنزيه والتحميد، ولم يذكر استقلالا. وشيخنا رحمة الله عليه، أعني الشيخ مقبل الوادعي، سئل عن الدعاء في الركوع فقال لا بأس به، لكن قال ينبغي أن يتحراه في السجود، ينبغي أن يتحراه في السجود. والله تعالى أعلى وأعلم، والراجح والله أعلم أنه يكتفى بالأذكار الواردة ولا يؤتى بالدعاء في مقام الركوع، والله أعلم. المسألة الثانية الرفع من الركوع، إذا ركع رفع من الركوع، الرفع من الركوع والطمأنينة فيه. فالرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة لحديث أبي هريرة، وفيه ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم أو قال ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. وجاء عند البخاري من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا رفع استوى، أي رفع من الركوع حتى يعود كل قفار مكانه، كل قفار مكانه، وهو قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره. والاعتدال الواجب قدره أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، الاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع. بعض الناس إذا ركع يرفع قليلا وماذا يهوي إلى السجود، وهذا من الخطأ. فالرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، وأيضا الطمأنينة فيه كما تقدم. نأتي إلى أذكار الرفع من الركوع، أذكار الرفع من الركوع. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قالوا اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ويسميه الفقهاء بالتسميع والتحميد. التسميع هو قوله سمع الله لمن حمد، وسمع هنا بمعنى أجاب، بمعنى أجاب، إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. والتحميد هو قوله ربنا ولك الحمد، هذا يسمى بالتحميد، هذا يسمى بالتحميد. وحكم أذكار الرفع من الركوع الصحيح أنها واجب، وهذا هو قول أحمد في المشهور عنه، وبه قال إسحاق وداود، ورجحه العلامة الألباني وكذلك العلامة العثيمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وأيضا هو شعار الانتقال من الركوع إلى القيام مع مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومتى تقال أو يقال التسميع والتحميد؟ التسميع سمع الله لمن حمده يقال إذا رفع المصلي ظهره، إذا شرع في رفع ظهره من الركوع فيأتي بالتسميع، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، أي لا يقول سمع الله من حمده إذا استوى قائما، لا، إذا بدأ أو إذا شرع في الرفع فيقول سمع الله لمن حمده. ولحديث ابن أبي أوفى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده. وأما التحميد وهو ربنا ولك الحمد يقال في حال القيام، يقال في حال القيام، أي إذا قال سمع الله لمن حمدا واستوى قائما يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، لحديث أبي هريرة في الصحيحين، ثم يقول وهو قائم، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. يقول ابن دقيق العيد في شرحه لهذا الحديث، يقول ويدل على أن التسميع يكون حين الرفع، أي يدل هذا الحديث حديث أبي هريرة أن التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال، أي بعد الاعتدال قائما. انتهى كلامه رحمة الله عليه. والتحميد صيغته يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ويقول ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وأيضا اللهم ربنا لك الحمد بزيادة قوله اللهم، وأيضا اللهم ربنا لك الحمد أي بحذف الواو. فهذه أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه أربع صيغ وكلها ثابتة كما في الصحيح. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه وكل ذلك جائز، وهذا هو القدر الواجب، وهذا هو القدر الواجب، وما زاد على ذلك فهو مستحب، مثل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما في حديث رفاعة بن رافع الزرقي عند البخاري، نبينا عليه الصلاة والسلام قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم؟ فقال أنا، قال لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أي يتسابقون إليها من أجل كتابتها. أيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ملء ما شئت من شيء بعد، الحديث فما زاد عن التسميع والتحميد أي سمع الله من حمد ربنا لك الحمد فهو مستحب. ويقول النووي في شرح مسلم ومعنى التسميع والتحميد، ومعنى التسميع والتحميد أن من حمد الله متعرضا لتوابه استجاب الله له، استجاب الله له. بعض الناس يزيد كلمة والشكر، ربنا لك الحمد والشكر، وهذه الزيادة أي زيادة الشكر لا أصل لها، لا أصل لها في السنة ولم يدل عليها دليل البتة. أيضا هناك زيادة في الركوع وقد نسيتها، سبحان ربي العرش العظيم، زيادة العرش، فحاولت بنظري أو ببحثي القاصر لعلي أقف على هذه الزيادة، لأن الأصل في الأذكار توقيفية، فبعض الناس وبعض العوام يأتي بها سبحان ربي العرش العظيم، فزيادة العرش فما رأيتها في على ما نظرت بنظر قاصر قليل، فمن وقف على شيء فليفدنا مشكورا وجزاه الله خيرا. وتعلمون أن التسميع والتحميد هو في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد، أي الإمام والمنفرد يأتي بالتسميع ويأتي بالتحميد. أما المأموم، أما المأموم فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يأتي إلا بالتحميد، لحديث أبي هريرة وأنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا قول جماهير العلماء، ونقل عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي، ورجحه العلامة العثيمين وشيخنا مقبل رحمة الله عليه. فالصحيح أن المأموم لا يأتي إلا بالتحميد، وإن كان بعض العلماء كالإمام الشافعي ورجح ذلك الألباني يرى أن المأموم يأتي بالتسميع أيضا، لكن الصحيح والله أعلم أن المأموم يأتي بالتحميد فقط. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فيأتي بالتحميد فقط: ربنا ولك الحمد والله أعلم. مما يتعلق بالمسألة الثانية، أو نفرده على أنه مسألة ثالثة، وضع اليدين بعد الركوع. هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن اليدين يوضعان على الصدر بعد الركوع، ورجح هذا القول العلامة ابن باز وكذلك العثيمين، وللشيخ المحدث بديع السندي رحمه الله رسالة، وكان هذا الرجل يثني عليه شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وهو من مشائخ المدينة، وقد ظاهر عاصره شيخنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أنه لا يشرع وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وأنه ليس من السنة، بل عده العلامة الألباني من البدع. والمسألة والله أعلم من المسائل الاجتهادية، وهناك من بحثها كالشيخ محمد بازمول في رسالته مسائل متفرقة في الصلاة، وكل له دليله والله أعلم، والأمر في هذا واسع والله تعالى أعلى وأعلم. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الصلاة، قال: إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يمينه على شماله. وإن كان الأرجح إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع، لكن الأمر في ذلك واسع، ومن أحب أن يرجع إلى المسألة فلينظر كتب الفقه وأيضا الرسالة التي ذكرتها لكم والله أعلم. بعد الرفع من الركوع الهوي إلى السجود، الهوي إلى السجود. واختلف أهل العلم في هذه المسألة في الهوي إلى السجود، هل يقدم ركبتيه أو يديه؟ والصحيح من أقوال أهل العلم هو تقديم اليدين على الركبتين، وهو قول الإمام مالك وأحمد في رواية، وبه قال الأوزاعي إمام أهل الشام، وهو قول أصحاب الحديث. وقد قال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. ورجح هذا القول العلامة الألباني وكذلك شيخنا مقبل رحمة الله عليهم. وهؤلاء الذين رأوا بتقديم اليدين على الركبتين استدلوا بأدلة منها ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولا يضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وركبتا البعير في ماذا؟ في يديه كما ذكر العلماء، إلا أنه يعتمد على ركبتيه، يعتمد على ركبتيه إذا هوى إلى الأرض. واستدلوا أيضا بما جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري معلقة أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، كان يضع يديه قبل ركبتيه، وأيضا مما يستدل به في هذه المسألة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، وفي هذا الحديث قال رضي الله عنه: ولم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ولم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وتعلمون أن انحناء الظهر متى يكون ظاهرا يا إخوة؟ بالنزول على الأيدي أو بتقديم الأيدي أو بتقديم الركبتين؟ بتقديم الأيدي. قال الصحابي: لم يحني منا أحد ظهره، لم يحني أحد منا ظهره. فهذا هو الصحيح، وإن كانت المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، واختلفوا أيضا في مسألة البعير، فلا شك أن البعير ركبتاه في يديه وهو يخر على ركبتيه ويعتمد عليها، وأمرنا بمخالفته فيحدث صوتا أو صوتا عند سقوطه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته وتقديم اليدين على الركبتين، والله أعلم. فإذا قدم يديه فإنه سينتقل من القيام إلى ماذا؟ إلى السجود. والسجود ركن من أركان الصلاة، لحديث أبي هريرة للمسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد نقل النووي وغيره الإجماع حيث قال: والسجود فرض بنص الكتاب والسنة والإجماع. والسجود فرض بنص الكتاب، يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والسنة لحديث أبي هريرة وغيره وإجماع أهل العلم. والسجود يا إخوة من أعظم هيئات الصلاة، بل هو أعظمها من حيث الهيئة كما يقول ابن القيم. يقول النووي في بيان عظم هذا الركن، يقول: ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله عز وجل، وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها، وهو وجهه في التراب الذي يداس ويمتهن، الذي يداس ويمتهن، أي يوضع في التراب ذلا لله عز وجل، لأننا عبيده، لأننا عبيده. ويقول العلامة العثيمين في شرح الزاد: والحكمة من السجود أنه من كمال التعبد لله والذل له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه، وأيضا يضعه على موطئ الأقدام، يضعه على موطن الأقدام. ولهذا ينبغي للعبد أن يستشعر هذه الهيئة، وأن يكون عبدا ذليلا لله عز وجل. وبعض الناس يأنف عن الصلاة وعن السجود، وصدق ابن القيم إذ يقول: وهربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، فصار رقيقا للهوى وللشيطان وللشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. والسجود كما تعلمون يكون على 7 أعضاء، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء: الجبهة، وفي لفظ أشار إلى أنفه، وفي لفظ أشار إلى أنفه، وعند مسلم الجبهة والأنف. ويقول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: الجبهة والأنف جعلا كعضو واحد، جعلا كعضو واحد، فإن الأنف دخل في حكم الجبهة، وإلا لو كان الأنف عضوا وحده لصارت الأعضاء كم؟ 8. فالجبهة، وفي لفظ أشار إلى أنفي، وفي لفظ عند مسلم الجبهة والأنف، واليدين والركبتين والقدمين. فالمصلي عليه أن يمكن هذه الأعضاء، عليه أن يمكن هذه الأعضاء من الأرض، وقد جاء عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يصب أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه، ما يصيب جبينه أي جبهته. فبعضهم قد يضع جبهته ولا يضع أنفه، فعلى المصلي أن يضع جبهته وأنفه، أن يضع جبهته وأنفه. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وذهب جمع من أهل العلم أنه لو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف لا تصح صلاته، وهذا قول جماعة من أهل العلم. أما إذا لم يمكن الجبهة ولم يضعها على الأرض ووضع أنفه فقط، فقد نقل ابن المنذر رحمة الله عليه الإجماع، أي إجماع الصحابة رضي الله عنهم، على أنه لا يجزي، على أنه لا يجزي، والله أعلم. وقوله واليدين، المراد باليدين في الحديث الكفان، كما قال ابن دقيق العيد، والمراد باليدين هاهنا الكفان. وجاء في صحيح مسلم في رواية: والكفين. والرجلين، المراد بالرجلين أطراف القدمين، أطراف القدمين أي أطراف أصابع القدمين. وقد جاء عند البخاري من حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فالمراد بالرجلين في السجود أطراف أصابع القدمين. طيب، هل يجب كشف هذه الأعضاء؟ هل يجب كشف هذه الأعضاء إذا سجد المصلي؟ أما كشف الركبتين فغير واجب بالاتفاق، لأنه يخشى كشف العورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين السرة والركبة عورة. وأما كشف القدمين فلا يجب أيضا لمشروعية المسح على الخفين بالإجماع وعلى الجوربين على الراجح. وأما كشف الكفين، أي هل يجوز أن يصلي وفي يده بما يسمى بالقفازات، أن يكون لابس لهذه القفازات، فكشف الكفين أيضا لا يجب كشفهما. فلو صلى وقد أدخل كفيه في هذه القفازات فصلاته صحيحة، وهذا قول أكثر أهل العلم كما يقول النووي رحمة الله عليه. قال غيره: وظاهر الحديث يدل، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسجد على سبعة أعضاء، قال: يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود، أي أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. أما كشف الجبهة، أما كشف الجبهة، إذن كشف الركبتين لا يجب بالاتفاق لأنه يخشى منه كشف العورة. كشف القدمين لا يجب لأنه يشرع المسح على الخفين وعلى الجوربين. كشف الكفين أيضا لا يجب، فيجوز أن يلبس القفازين وهو يصلي. أيضا نأتي لكشف الجبهة، جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته ولم يثبت منها شيء، كما قاله البيهقي رحمة الله عليه. وجاءت أحاديث أيضا في النهي عن تغطية الجبهة ولا يصح منها شيء. إذن جاء أنه صلى على كور عمامته ولم يصح شيء في ذلك، وجاء أيضا أنه أنهى عن تغطية الجبهة وأمر بكشفها ولم يصح في ذلك شيء، فذهب جماهير أهل العلم على أن كشف الجبهة ليس بواجب خلافا للشافعي وقد علق البخاري في صحيحه عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنصوة، وبعض أهل العلم يقول الأولى والأفضل أن يمكن جبهته من الأرض، واستدل بحديث أبي سعيد: فرأيت أثر الطين في ماذا؟ في قصة في حديث ليلة القدر، فوكف المسجد أي بالماء والمطر، فرأيت أثر الطين في جبهته. فمنهم من يقول الأولى، لكن لو صلى وعلى جبهته طاقية أو عمامة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، والله أعلم. تبين أن السجود ركن من أركان الصلاة، ويسجد على سبعة أعضاء. نأتي إلى اليدين. في حال السجود أين يضع اليدين؟ توضع اليدان حذو المنكبين، لحديث أبي حميد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وضع يديه حذو منكبيه، وكان يضعهما أيضا حذو أذنيه، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد قال: ويداه قريبتان من أذنيه. والحديث حسنه شيخنا رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح. فكل ذلك ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن تضع يديك في سجودك عند منكبيك، أي حذو منكبيك، ويجوز أن تضع يديك حذو أذنيك. بعض الناس وبعض المصلين إذا سجد يضع يديه عند ركبتيه، وهذا رأيته يكثر عند إخواننا السودانيين، إذا سجد أحدهم فيسجد وتكون يداه عند ركبتيه، وفي حال سجوده عليه أن يضم أصابعه، لا تكون أصابعه مفرجة، بل عليه أن يضم أصابعه وأن يوجهها إلى القبلة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه فتكون أصابعه مضمومة، وتكون أطراف أصابعه وأطراف يديه إلى القبلة. بعضهم إذا سجد يقول هكذا، ربما يجافي ويبالغ في المجافاة، وهذا أمر مستحب كما سيأتي، إلا أنه لا يجعل أطراف أصابعه إلى القبلة. لا، عليك أن تجعل أطراف أصابعك إلى القبلة. من المسائل التي تتعلق بالسجود هو الاعتدال في السجود. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، يقول: أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، بين الافتراش وهو الانبطاح، وبين القبض، كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. ويقول العلامة العثيمين في الشرح الممتع عند هذا الحديث: اعتدلوا في السجود، قال: اجعلوا سجودكم معتدلا، لا يقصرون فينزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق، فبعض الناس إذا سجد ينكمش ويقبض نفسه في سجوده، فتنزل بطنه على فخذيه وفخذاه من خلف على ساقيه، لا، هذا لا يشرع، وهذا مخالف لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تمتدون كما يفعل بعض الناس، إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح، إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح، فهذا لا شك من البدع وليس بسنة. يقول الشيخ العثيمين: فهذا لا شك من البدع وليس بسنة، فعلى المرء أن يعتدل في سجوده، لا ينكمش ويقبض ولا يمتد وينبطح. أيضا من المسائل المتعلقة بالسجود استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين، ودليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة بن مالك بن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كان يفرج حتى يبدو بياض إبطيه، لأن العرب تعلمون كانوا يلبسون الرداء والإزار، هذا عادة لباسهم، فكان يبدو يفرج بين يديه في السجود، أي يجافي بعضديه ويباعد عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في صحيح مسلم من حديث ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة، وهي صغار الغنم، وهي صغار الغنم، لو شاءت بهمة بهمة أن تمر بين يديه لمرت، لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. يقول الحافظ عند حديث عبد الله بن بحينة فرج بين يديه، قال: أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها، أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. وهذا الحديث كما تقدم يدل على استحباب التجافي. ويقول القرطبي رحمة الله عليه: والحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف اعتماده على وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقات الأرض. أي إذا جاف الإنسان وباعد يديه عن جنبيه لم يكن الاعتماد على الوجه، بخلاف إذا لم يجافي وسجد كان الاعتماد على وجهه وأنفه وجبهته وقد يتأدى، لكن إذا جاف فما يحصل الاعتماد على الوجه فقط، يحصل الاعتماد أيضا على ماذا؟ على اليدين. وقال ابن المنير رحمة الله عليه: وليتميز، أي إيش الحكمة من التجافي؟ وليتميز كل عضو بنفسه، كل عضو بنفسه. وهذه المجافاة يا إخوة مستحبة، خاصة إذا صلى المرء وحده في بيته أو في المسجد، أما إذا كان مع الناس في الجماعة وفي الصف، فإذا كانت المجافاة تؤذي جاره فإن ذلك لا يستحب، كما ذكر ذلك العلامة العثيمين وغيره. أيضا من المسائل المتعلقة بالسجود النهي عن بسط الذراعين، فبعض الناس إذا سجد يبسط ذراعيه، يبسط ذراعيه ويلصق ذراعيه بالأرض، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وجاء عند مسلم من حديث البراء: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فضع كفيك وارفع مرفقيك. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: والهيئة هذه، أي الهيئة المنهي عنها وهي الانبساط، ويكثر هذا خاصة عند الأطفال والأولاد إذا سجدوا، أو عند بعض الجهلة إذا سجدوا بسطوا أيديهم وبسطوا الذراعين. يقول الحافظ ابن حجر: والهيئة المنهي عنها مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة، وقلة الاعتناء بالصلاة. أما الركبتان يا إخوة في السجود فلا يضم بعضها إلى بعض. يقول العلامة العثيمين: أما الركبتان في السجود فلا يضم بعضها إلى بعض بل يفرق بينهما. أما أطراف القدمين في السجود فكما تعلمون تمكن من الأرض وتجعل أطراف الأصابع مستقبلة لماذا؟ القبلة. فقد جاء كما تقدم من حديث أبي حميد: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فبعض المصلين سامحهم الله ربما يجعل أطراف أصابعه مستدبرة للقبلة، بل بعضهم ربما يرفع رجليه إذا سجد تراه يحرك رجليه ويرفعه عن الأرض. يقول الحافظ رحمة الله عليه: قال ابن المنير: المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة، وعليه أيضا أن يرص قدميه وأن يجمع بينهما. ففي الصحيحين أو في صحيح البخاري أن عائشة لما قامت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل ويصلي الليل قالت: فوقعت يداها على قدميه وهو ساجد. يداها، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين قدميه، لأن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص، إلا في حال التراص. وجاء عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرص قدميه إذا سجد، والحديث حسنه العلامة الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب إذا سجدت أن ترص بين قدميك، أن ترص. وقد بوب الإمام ابن خزيمة باب ضم العقبين في السجود، ضم العقبين في السجود. وكما تقدم أن صلاة المرأة في رفع يديها وفي ركوعها وفي سجودها وفي جلوسها كالرجل، فهي تجافي وتسجد كسجود الرجل وتركع كركوع الرجل، فلا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. وما روي بأن صلاتها تختلف عن صلاة الرجل فهو حديث مرسل كما يقول العلامة الألباني ولا يصح. وذكرت لكم أمس أن أم الدرداء رضي الله عنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل. أنا قلت كانت تصلي، لا، الصواب كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، جلسة الرجل، وكانت فقيها، وكانت فقيها. ويقول العلامة العثيمين: وقال بعضهم بأن المرأة لا تجافي بل تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يديها. قال: والدليل على ذلك القواعد العامة، فإن المرأة ينبغي لها الستر وضم نفسها أستر لها. هذه شبهة ذكرها بعضهم، فأجاب الشيخ فقال: والجواب على هذه من وجوه: أن هذه علة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص على أن المرأة كالرجل في الأحكام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي، وهذا عام للرجال والنساء. ثم ذكر كلاما آخر رحمة الله عليه: فالصحيح أن صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء بسواء. بعد السجود يأتي الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، فالجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، حتى يستوي جالسا. والجلوس ركن من أركان الصلاة، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم. وكيفية الجلوس، كيفية الجلوس بين السجدتين له هيئات: الأولى أن ينصب رجله اليمنى وأطراف أصابعها مستقبلة للقبلة، ويفترش رجله اليسرى، يفترش رجله اليسرى ويقعد عليها ويضع عليها مقعدته وينصب اليمنى بين السجدتين، لحديث عائشة في صحيح مسلم: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وجاء في البخاري من حديث ابن عمر إنما سنة أو جاء من حديث ابن عمر إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، وتثني رجلك اليسرى. الهيئة الثانية الإقعاء، الهيئة الثانية الإقعاء، والإقعاء أن ينصب قدميه ويقعد على العقبين، أن ينصب قدميه بين السجدتين ويقعد على عقبيه. دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن طاووس بن كيسان اليماني رحمة الله عليه قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال سنة، وقول الصحابي سنة له حكم الرفع، فقلنا إننا نراه جفاء بالرجل، إننا نراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس مؤكدا بأنه سنة، بأنه سنة، فقال هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على استحبابه بين السجدتين. وجاء عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يفعلانه. وقال العلامة الألباني رحمة الله عليه كما في الإرواء: وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش، فينبغي الإتيان بهذا تارة وبهذا تارة، أو ينبغي الإتيان بهما تارة بهذه وتارة بهذه، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإقعاء سنة مسنونة، فيؤتى بالافتراش ويؤتى أحياناً والله أعلم بالإقعاء أحياناً، لأن أحاديث الافتراش أكثر وأشهر. فقد قال النووي: والافتراش أرجح وأفضل لمواظبته صلوات الله وسلامه عليه وشهرته عن الصحابة، مع أن الإقعاء سنة، فالأصل والله أعلم هو الافتراش، ولو أقع أحياناً فلا حرج، الإقعاء أحياناً لا حرج وهو سنة. وبين السجدتين أي في الجلوس بين السجدتين يؤتى بالذكر، يؤتى بالذكر. فقد جاء عند ابن ماجة من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه. وجاء عند الترمذي أن يكرر هذا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وأيضا جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس، والحديث صححه العلامة الألباني أيضا، كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. والصحيح أن هذا الذكر واجب، وقد ذهب إلى وجوبه أحمد في رواية وإسحاق، ومال إليه العلامة العثيمين رحمة الله عليه. هناك مسألة ألا وهي حكم الإشارة بالأصبع في الجلوس بين السجدتين، فذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية جواز أو مشروعية الإشارة بالأصبع بين السجدتين، واستدلوا عموم الأحاديث كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة، واستدلوا أيضا بحديث خاص في هذه المسألة من حديث وائل بن حجر قال: وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بسبابته في الجلوس بين السجدتين. وهذا الحديث الصحيح أن قوله ثم أشار بسببته هذه اللفظة شاذة، فقد خالف عبد الرزاق، عبد الرزاق يروي هذا الحديث عن الثوري، فخالف جمعا، فالذين خالفوه منهم من أطلق ومنهم من خص الإشارة بجلوس التشهد، ومنهم من خص الإشارة بجلوس التشهد. ولهذا يقول العلامة الألباني في تمام المنة: ورأيت بعضهم يحرك إصبعه بين السجدتين، وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في الزاد كما ذكر التحريك في التشهد، ولا أعلم له فيه مستندا إلا رواية شاذة في حديث وائل. فالعلامة الألباني حكم على هذه الرواية بالشذوذ، وأيضا حكم على ضعفها شيخنا مقبل رحمة الله عليه. بعد الجلوس وبعد قوله رب اغفر لي رب اغفر لي، والصحيح أنه لا يشير بأصبعه، يأتي بالسجدة الثانية بعد ذلك. والسجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، وأجمع المسلمون على ركنيتها، وصفتها كصفة السجدة الأولى، لا فرق بينها وبين السجدة الأولى. فإذا سجد السجدة الثانية سيقوم إلى ماذا؟ إلى الركعة الثانية. في هذا القيام مسألة، وهي جلسة الاستراحة. وقول العلماء جلسة الاستراحة، يقول أهل العلم هذه تسمية الفقهاء، ولا أصل لهذه التسمية في السنة. هذه التسمية هي تسمية الفقهاء، ولا أصل لهذه التسمية في السنة. فمن أهل العلم من ذهب إلى مشروعيتها، إلى مشروعيتها واستحبابها، فقالوا يسن للمصلي إذا أراد أن يظهر للركعة الثانية أو الرابعة أن يستوي قاعدا قبل نهوضه، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. إذا أراد أن يقوم للثانية أو للرابعة يجلس جلسة خفيفة. بماذا تسمى هذه الجلسة عند الفقهاء؟ بجلسة الاستراحة. ودليل هذه الجلسة حديث مالك بن الحويرث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، أي في الأولى والثالثة، لم ينهض، أي للثانية أو للرابعة، حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. وأيضا جاء من حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة الركعة، فذكر القيام ثم الركوع ثم السجود، ثم قال: ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض. فذكر أبو حميد كما عند أحمد هذه الجلسة، وهذا الحديث حديث أبي حميد وافقه عليه 10 من الصحابة رضي الله عنه، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد في رواية، وهو قول طائفة من أهل الحديث، وقال باستحبابها النووي وابن حزم، وأيضا رجح استحبابها مطلقا ولو من غير حاجة العلامة الألباني، وكذلك شيخنا الشيخ مقبل، وأيضا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وأيضا جاء عن ابن العربي المالكي في عارضة الأحودي أنه قال: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهض عن وتر من وتر حتى يستوي قاعدا. ما المراد بالوتر يا إخوة؟ الركعة الأولى أو الركعة إيش؟ الثالثة. حتى يستوي جالسا، وهذا حسن في صفة القيام، وهذا حسن في صفة القيام. وبعض أهل العلم لا يرى بمشروعيتها مطلقة كالإمام مالك، ومنهم من قال تفعل للحاجة، وهو ترجيح ابن القيم والشيخ العثيمين. والصحيح والله أعلم أنها تستحب مطلقا، فمالك بن الحويرث رأى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الصفة، وأيضا أبو حميد أو حميد الرازي أبو حميد الساعدي رحمه الله ذكرها. ولهذا العلامة الألباني يقول: وأما حمل هذه السنة على أنها كانت منه للحاجة صلى الله عليه وسلم لا للعبادة، وأنها لذلك لا تشرع كما يقول الحنفية وغيرهم، فأمر باطل. ويكفي في إبطال ذلك أن 10 من الصحابة مجتمعين أقروا أنها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، كما في إرواء الغليل. وانظر أيضا تمام المنة، وانظر أيضا إلى تمام المنة. يسأل سائل: هل في هذه الجلسة ذكر مخصوص؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وليس فيها ذكر مخصوص، فإنها جلسة خفيفة جدا، فإنها جلسة خفيفة جدا، استغنيا فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام. نأتي إلى كيفية القيام، فنأتي إلى كيفية القيام إلى الركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة يعتمد على يديه ولا يعتمد على قدميه، لحديث مالك بن الحويرث عند البخاري: فإذا رفع رأسه عن السجة الثانية وجلس قال: واعتمد على الأرض، واعتمد على الأرض أي بيديه، ثم قام. وجاء عند عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعتمد على يديه إذا نهض. وروي هذا القول وهو الاعتماد على اليدين إذا نهض، روي عن مكحول وعمر بن عبد العزيز وهو قول جماهير العلماء، وهو قول جماهير العلماء. يقول الشافعي رحمة الله عليه: لأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع، أي الاعتماد على اليدين عند القيام أبلغ في الخشوع والتواضع، وأعون للمصلي وأحرى ألا ينقلب، أي لا ينقلب على ظهره. فمن الناس الآن من إذا قام يقوم معتمدا على قدميه. فالصحيح أن القيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة يكون بالاعتماد على اليدين. أيضا يقول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، يقول: إذا نهض إلى القيام فله أن يعتمد على يديه، وهو الأحسن عندنا، لما روي عن مالك ابن الحويرث، ولأن ذلك أزين في أدب الصلاة ووقارها، لأن ذلك أزين في أدب الصلاة ووقارها، فكان أولى. انتهى كلامه، فكان أولى. وقد رويت أحاديث في النهوض على صدور القدمين، وهذه الأحاديث كما يقول ابن رجب ليست بقوية، وضعفها العلامة الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة. فإذا قام يا إخوة إلى الركعة الثانية واعتمد على يديه، هل يأتي بالعجل؟ فمن أهل العلم من يقول إذا قام عليه أن يعجل، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الهيثم بن عمران: كان إذا قام عجن، أي اعتمد على يديه على صفة العاجن، لأن العاجن إذا عجن الدقيق إخوة يعجنه بهذه الهيئة هكذا فيعتمد. وهذا الحديث صححه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من ضعفه كابن رجب في شرحه لصحيح البخاري، وأيضا ضعفه شيخنا مقبل رحمة الله عليه، والأمر في ذلك واسع والله أعلم. إن أتيت بالعجم فلا بأس، وإن اعتمدت على راحتيك لا حرج في ذلك والله أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة التشهد، فإذا قام إلى الركعة الثانية كما تعلمون أحكامها كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والسكوت، لأن الأولى فيها دعاء الاستفتاح، لأن فيها دعاء الاستفتاح، ويأتي بما تدارسنا فيه في الركعة الأولى. فإذا أتى بالركعة الثانية وأتى بالسجدتين فإنه يأتي بالتشهد، والتشهد سمي تشهد من التفعل لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليباً لها على بقية الأذكار، تغليباً لها على بقية أذكار التشهد. والتشهد الأول أو بما يسمى بالأوسط الصحيح وجوبه، وهو قول الليث وإسحاق وأحمد وجماعة من أهل العلم، ورجح ذلك الشوكاني والصنعاني والعلامة الألباني والشيخ العثيمين والشيخ مقبل، واستدلوا بحديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم تشهد. وأما التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة، فهو ركن من أركان الصلاة على، وبهذا قال جمهور العلماء لحديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام عليك، إلى آخر الحديث. وأيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما كيفية الجلوس في التشهدين، إذا كان الصلاة ذات تشهد واحد أو الجلوس في التشهد الأوسط، فكما تعلمون يفترش اليسرى وينصب ماذا؟ اليمنى. إذا كانت الصلاة ذات ركعتين أو في التشهد الأوسط، فالسنة أن ينصب اليمنى ويفترش الأسرى، ويفترش اليسرى لحديث وائل بن حجر: إذا جلس في الركعتين اضجع اليسرى ونصب اليمنى. أما الجلوس في التشهد الثاني فالسنة هو التورك. وهذا القول وهذا التفصيل أسعد الأئمة به هو الإمام أحمد رحمة الله عليه، فقد قال بهذا التفصيل: إذا كانت الصلاة ذات ركعتين افترش، أو في التشهد الأوسط يفترش. أما في التشهد الثاني فإنه يتورك، ورجح ذلك ابن القيم، كذلك العلامة الألباني وابن باز، وكذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وصفة التورك ذكر العلماء صفات للتورك، منها أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه ماذا؟ اليمنى. هذا هو التورك، هذا هو التورك أو صفة التورك الأولى. وذكر أهل العلم صفة ثانية جاءت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، وفيه إذا قعد في الصلاة يدعو، أي يأتي بالتشهد، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى، أي اليمنى لا ينصبها، يفرشها هكذا، ويجعل اليسرى بين الفخذ والساق، بين الفخذ والساق، وهذه هيئة ثانية، يفرش اليمنى ويجعل رجله اليسرى ليس تحت الساق، يجعلها ما بين، أي إدخالا يسيرا ما بين الفخذ والساق، ما بين فخذ اليمنى وساق اليمنى. والصفة الثالثة جاءت عند أبي داود، وقد ذكر هذه الصفات العلامة العثيمين رحمة الله عليه. والصفة الثالثة أن يخرج رجله اليمنى واليسرى عن يمينه، أن يخرج رجله اليمنى من غير نصب لها، وكذلك يخرج معها رجله اليسرى، رجله اليسرى، فيجعل رجله اليمنى ورجله ماذا؟ اليسرى مع بعض عن يمينه، هكذا يخرجها ويعتمد على مقعدته، والله أعلم. ما الفرق بين الصورة الأولى والثالثة؟ الصورة الأولى والثالثة، الصورة الأولى ينصب الرجل اليمنى، الصورة الثالثة لا ينصبها بل يفرشها مع إخراج الرجل اليسرى، هذا الفرق. أما الثانية فيفرش اليمنى ويجعل اليسرى ما بين الفخذ وماذا؟ والساق، ما بين الفخذ والساق، أذكار السجود. فكما تقدم يقول سبحان ربي الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في، لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في السجود. وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا سبوح قدوس بضم السين يا أخوة، سبوح ما هو سبوح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا يدعو ويكثر من الدعاء. وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. بعد التشهد الصلاة الإبراهيمية، والصحيح أن الصلاة الإبراهيمية واجبة، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق، وقال به جماعة من الصحابة والتابعين، ورجح الوجوب ابن العربي المالكي، وكذلك الصنعاني والشيخ الألباني، وكذلك الشيخ مقبل، واستدلوا بقول الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النووي رحمه الله قال الشافعي أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة، وأولى الأحوال، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الأحوال بها حال الصلاة، حال الصلاة. أيضا استدلوا بحديث أبي مسعود البدري، وفيه أنهم قالوا كيف نصلي عليك؟ قال فقولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، واستدلوا بأدلة أخرى. والصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية تكون في التشهد الأخير، ويكتفى في التشهد الأول بقوله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومن أهل العلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، واختار ذلك العلامة العثيمين وشيخنا مقبل، ومن ذهب إلى الإتيان بها في التشهد الأول، فقد ذهب إلى ذلك الشافعي، ورجح ذلك العلامة الألباني، والله أعلم. وإن كنت لا ترى بها وإمامك يرى، فلا بأس أن تأتي بها استحبابا كما قال العلامة ابن باز، أو تدعو بما شئت، والله أعلم. أيضا مما يشرع بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية الاستعاذة قبل السلام، والصحيح أن الاستعاذة واجب، وهو رواية عن أحمد، وقول أهل الظاهر، رجحه الصنعاني والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمة الله عليهم، لظاهر الأحاديث إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وأيضا جاء من حديث ابن عباس عند مسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول قول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم. بل جاء عن طاووس رحمه الله أنه كما في صحيح مسلم فيما أذكر قال لولدي هل استعذت من الأربع؟ قال لا. قال قم فأعد صلاتك. قال قم فأعد صلاتك. وهذه الاستعادة متى تكون؟ تكون في التشهد الأخير الذي عقبه السلام. مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ، أي لا تكون في التشهد الأوسط، إنما تكون في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، الذي يعقبه السلام. أما الدعاء أن يستعيذ من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا فتن الدنيا والممات، قيل فتنة القبر وقيل الفتنة التي تكون عند سكرات الموت، وأما وفتنة المسيح الدجال. وتشرع أيضا بعض الأدعية بعد الاستعاذة وهي مستحبة، فليتخير من الدعاء ما شاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وأيضا حديث علي في مسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، أو من رأى بقوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، يؤتى بها بعد الاستعاذة. بعد الاستعاذة كما تعلمون أو بقي من المسائل الإشارة بالسبابة في التشهد، فجاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، التي تلي الإبهام، وفي لفظ وأشار بالسبابة. وجاء عند أبي داود من حديث أبي حميد: وأشار بإصبعه، يعني السبابة، يعني السبابة. يسأل سائل: إذا كانت السبابة مقطوعة هل يشير بغيرها؟ لا. هل يشير بسبابة اليسرى؟ لا، كما نص على ذلك أهل العلم. يسأل سائل عن كيفية الإشارة: تكون هكذا إلى جهة القبلة ولا يحني السبابة، فبعضهم يحني إصبعه. يقول العلامة الألباني في تمام منا: ولم أجد في حني الأصبع إلا في هذا الحديث، فلا يشرع العمل به بعد ثبوت ضعفه، والله أعلم. جاء حديث أنه يحني أصبعه في التشهد، إلا أنه لا يصح. نأتي إلى مسألة الإشارة: هل الأرجح الإشارة فقط أو التحريك؟ المسألة أيضا هذه مما اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من يرى بالتحريك، واستدل بزيادة زائد بن قدامة عن عاصم وفيها وكان يحركها، وذهب إلى مشروعية التحريك العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقال: لا منافاة بين الإشارة والتحريك. ومن أهل العلم من يرى أن التحريك الذي جاء في زيادة زيادة زائدة شاذ، وقد خالفه جمع من الأئمة كابن عيينة وشعبة وغيرهم، فحكم على زيادة زائدة بأنها شاذة. ومنهم من جوز الأمرين، فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم. وهذه من المسائل الاجتهادية، خاصة إذا لم يظهر فيها النص الصريح الصريح. أما إذا كانت المسألة مرجوحة ومعتمدة على حديث ضعيف فلا التفات إليها، فلا التفات إليها. ومثل هذه المسائل لا ينكر فيها. بعض الإخوة سمحه الله ربما يقيم الولاء والبراء على مسائل اجتهادية: هل ينزل على يديه أو على ركبتيه؟ هل يشير أو يحرك؟ هل يشير بدون تحريك أو يحرك؟ أذكر أن أحد الإخوة جاء إلى دماج ولا يعرف الشيخ، فصلى بجوار شيخنا مقبل، والشيخ كان يرى بالإشارة، بل أحد طلابه عنده رسالة وأشار إليها العلامة الألباني في تمام منا فيما أذكر، فالشيخ كان يرى بالإشارة وصاحبنا يرى بالتحريك، فلما انصرف من الصلاة وانصرف الشيخ من الصلاة، فجاء الأخ إلى الشيخ قال: يا عمي الصحيح هو التحريك، الصحيح هو التحريك. نعم، هذا الأمر أخبرت به. وبعض الإخوة سمحه الله رأى شيخا كبيرا ورجلا رجلا مسنا يشير بأصبعه، إلا أن الإشارة كانت ضعيفة وكان في أصبعه انحناء، وهو في صلاته أخذ أصبعه ورفع. من البر ما يكون عقوقا، فكما يقال أراد أن يداوي زكاما فأحدث جذاما. فالتعليم مهم يا إخوة، علموا العامة قبل أن تأتي بالسنة، علم العامة. فالعامة إذا أتيت لهم بالدلائل والبراهين والأحاديث ورغبتهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحذرتهم من المخالفة، فعامتهم وأكثرهم يقبلون. ودائما يقول الشيخ البخاري حفظه الله: علم قبل أن تفعل. فإذا أردت أن تعمل بسنة، علم الناس وهيئ قلوب الناس لها، في خطبتك، في كلمة، في نصيحة، هيئ قلوب الناس لها، كركعتي أو كسنة العشاء كانت مهجورة، والناس كانوا إذا صلوا العشاء قاموا إلى التراويح، فقام الحمد لله الأئمة جزاهم الله خيرا بتنبيه الناس وبتعليمهم وبنصحهم، وأن هذه سنة العشاء وهي من الرواتب، ومن صلى في يومه وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فقبل الناس هذه السنة، والله أعلم. وتكون الإشارة بالأصبع إلى جهة القبلة، وأيضا يسن النظر إليها، فنظر المصلي إلى محل سجوده في صلاته إلا في التشهد، فينظر إلى السبابة، كما جاء عند النسائي من حديث ابن عمر وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى بصره إليها، وجاء عند ابن خزيمة عن ابن الزبير وفيه: وأشار بأصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته، وأما كيفية الإشارة بالسبابة مع الأصابع الأخرى فعندنا ثلاث كيفيات: الكيفية الأولى القبض، أن يقبض الخنصر والبنصر والسبابة إلى راحة اليد اليمنى، ثم يشير بالسبابة ويقبض ويضع الإبهام عليها، أي على الخنصر والبنصر والوسطى هكذا. هذه قبض الأصابع في اليمنى كلها إلا السبابة، لحديث ابن عمر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض أصابعه كلها فأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، قبض أصابعه كلها إلا السبابة. الصورة الثانية أو الكيفية الثانية: أن يقبض الخنصر والبنصر إلى راحة اليد، ثم يحلق حلقة بالوسطى والإبهام هكذا، ويشير بالسبابة، لحديث وائل بن حجر: ثم عقد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى بالإبهام وأشار بالسبابة. والصفة الثالثة جاءت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: وعقد 53 وأشار بالسبابة. العرب في الأعداد كانت تعقد، تشير إلى العدد بالعقد، عقد الأصابع، وهذا موجود في الكتب. ذكر الصنعاني في السبل عن الحافظ أن عقد 53 أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة، تحت السبابة، أن يقبض اليسرى الخنصر والبنصر والوسطى، وأن يجعل الإبهام مفتوحة تحت السبابة بهذه الهيئة. كم عندنا كيفية يا إخوة؟ ثلاث: القبض، قبض الأصابع كلها، الحلق، الثالثة قبض الأصابع وفتح الإبهام وجعلها تحت السبابة، والله أعلم. أيضا وضع اليدين في التشهد، اليدين أو اليدان توضعان على الفخذ، أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، لحديث ابن عمر في صحيح مسلم، وأيضا توضع على الركبة، لحديث ابن عمر أيضا في صحيح مسلم في التشهد: ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. وجاء أيضا من حديث وائل بن حجر فالأمر جائز أن يضعها على الركبة أو عند الركبة، في أول الفخذين عند الركبة، ما يضعها متأخرة. لا يقول قائل ما دام أنها توضع على الفخذين فيؤخر، لا، المقصود على الفخذين أي عند طرف الفخذ الذي يلتقي بالركبة، الذي يكون عند الركبة كما أشار إلى ذلك أهل العلم والله أعلم. أخيرا التسليم، سلمني الله وإياكم من الشر وأهله، ختامها وتحليلها التسليم. فالجمهور ذهبوا إلى أن التسليم ركن من أركان الصلاة، واستدلوا بحديث علي المتقدم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأيضا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على التسليم. ويقول النووي رحمه الله: واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها، ولا تصح الصلاة إلا به، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فلا يخرج الرجل من صلاته إلا بالتسليم وأكثر أهل العلم على أن التسليم الأولى هي الركن، أما التسليم الثانية فهي سنة والله أعلم. التسليمة التي هي ركن من أركان الصلاة هي التسليمة الأولى، والتسليم له كما تعلمون كيفيات، منها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله لحديث ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وهذه الكيفية قال بها جمهور العلماء. الكيفية الثانية أن يزيد في التسليم الأولى وبركاته لحديث وائل بن حجر، أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني من حديث وائل بن حجر عند أبي داود. الصفة الثالثة ما جاء من حديث ابن عمر عند النسائي وصححه العلامة الألباني: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره. والكيفية الرابعة السلام عليكم، فيأتي بتسليمة واحدة ويلتفت عن يمينه يسيرا لحديث عائشة، وهذه هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ويقول أهل العلم: يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، كل ذلك إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينتبه في التسليم، بعض الناس إذا سلم يأتي بالتسليم أو بلفظ السلام إلى جهة القبلة، السلام عليكم، خطأ، لا، مباشرة السلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت حتى يرى بياض خده، وبعض الناس ربما يهز رأسه عند التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا، عليك أن تلتفت عن يمينك وعن يسارك. وأنبه على شيء في التشهد يا إخوة قد فاتني، ألا وهو بعض المصلين تراه مثلا يحرك، فإذا جاء لفظ الشهادة رفع أصبعه، وهذا لا أصل له في السنة، أي لم يدل عليه حديث صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يفعل بعضهم إذا أتى بمعقبات الصلاة وبأذكار الصلاة، فسبح 33 وحمد 33 وكبر 33، قال في المئة لا إله إلا الله وشار بأصبعه، فهذه الإشارة لا دليل عليها، لا دليل عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن وفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يعيدني وإياكم من كل شر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً، وأن يفقهنا في ديننا جميعاً، وأن يحبب إلينا العلم النافع، وأن يعيننا على أنفسنا. وما جاء في هذا الدرس إنما هي مذاكرة مع إخواني، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من زلة أو خطأ فمن نفسي والشيطان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم الفاتحة في السرية، فماذا على المأموم؟ إن بقي شيء يسير يكمل، وإن خشي ألا يدرك الركوع فلا بأس يقطع قراءة الفاتحة ويركع مع إمامه، والله أعلم. قول عائشة لم يشخص رأسه، هل يعني بذلك لا ينظر إلى موضع سجوده؟ أي يرفع رأسه، يرفع رأسه في الركوع ولا يستوي رأسه مع ظهره. المسبوق هل يجب عليه قراءة الفاتحة؟ في السرية إذا دخل وهو مسبوق والإمام يقرأ يأتي بالفاتحة، والجهرية على الخلاف الذي تقدم، فإذا كان يرى بأن المأموم يأتي بالفاتحة يأتي بها، والله أعلم. أحد الإخوة ينبه على مسألة السنة في القراءة. السنة في القراءة أن يأتي بسورة كاملة، هذا هو الأصل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من الطوال المفصل أو من أواسطه أو من قصاره. وأحياناً لا بأس أن يأتي ببعض الآيات، أن يأتي ببعض الآيات، ونبه على ذلك العلامة الألباني وكذلك الشيخ محمد بازمول رحمة الله عليه في شرحه وتعليقه على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يرفع المأموم صوته بالتكبير خلف الإمام؟ لا، لا يرفع، لا يرفع إلا لحاجة. إذا كان المأمومون لا يسمعون تكبير الإمام فلا بأس أن يبلغ عن الإمام كما بلغ أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هناك الآن ميكروفونات ومكبرات للأصوات فلا يشرع. بعض المأمومين سمحهم الله سمع الله لمن ربنا لك الحمد، الله الله أكبر، بل بعضهم ربما يشوش على المأمومين، يدخل مسبوقا فيقول الله أكبر، فيظن الناس والمأمومون أن الإمام كبر للركوع فيكبرون ويركعون. بعض الناس عند الإقامة يقول قد قامت الصلاة، يقول قامها الله وآدامها. ورد في ذلك حديث وهو حديث أبي أمامة، وفيه ثلاث علل عللها العلامة أو بين هذه العلل العلامة الألباني، فقولهم أقامها الله وأدامها ليس فيها دليل صحيح، فالحديث ضعيف، والله أعلم. ما مقدار المد في تأمين الإمام؟ تعلمون مقدار المد، المد الطبيعي حركتان، والعارض للسكون ست حركات، فبعضهم ربما في المد الطبيعي يجعله أربعة أو ستة، خطأ، لا يتجاوز حركتين، والله أعلم. كيفية الركوع لمن يصلي على الكرسي ووضعية الكرسي في الصف؟ أولاً وضعية الكرسي في الصف، إن كان هذا الرجل العاجز يقوم يستطيع أن يقف، سيؤخر الكرسي حال قيامه ويقدمه حال السجود حتى يستوي مع المأمومين ومع من في الصف. هذا بالنسبة إلى إذا كان يصلي قائماً ويأتي بالركوع إلا أنه يعجز عن السجود. أما إذا كان يصلي جالساً على الكرسي، الأولى نقول له إذا استطعت أن تصلي على الأرض وأنت لا تستطيع القيام ولا تستطيع الركوع فالأولى أن تبقى على الأرض، هذا هو الأولى، وأن تترك الكرسي. أما من يستطيع أن يأتي بالقيام ويأتي بالركوع فكما قيل في القاعدة الفقهية الميسور لا يسقط بماذا؟ بالمعسور، ما دام أنه يأتي بالقيام والركوع فيبقى قائم ويقول أنا لا أستطيع أن آتي للسجود. أما إذا كان الرجل لا يأتي بالقيام ولا بالركوع فننصحه أن يجلس على الأرض، ما يستطيع أن يجلس على الأرض ويصلي على الأرض ويجلس على الأرض ويصلي جالس على الأرض، يجلس على الكرسي ويكون كتفه محاذياً لمن يقف بارك الله فيكم عن يمينه أو عن يساره. أما كيفية الركوع فبالإمام الرأس، بالإمام الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً على راحلته في سفره ويؤمي برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، والله أعلم. أين يكون مكان النظر أثناء الصلاة؟ في محل السجود، وهذا قول جماهير العلماء. واستدل العلامة الألباني بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وكان ينظر إلى محل سجوده، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينظر للأمام، وهو قول مالك وظاهر تبويب الإمام البخاري رحمة الله عليه، والله أعلم. التسميع الصحيح أنه للإمام والمنفرد، التسميع والتحميد. أما المأموم فالراجح بارك الله فيكم أن عليه التحميد فقط. ما معنى سبوح بالسين وليس بالصاد؟ سبوح بضم السين، سبوح قدوس، اسمان من أسماء الله، ويدلان على تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، وعن مماثلته لخلقه سبحانه وتعالى. قال: هل من الفرض أن يستقيم ظهري؟ وماذا أفعل لو لم أستطع؟ عندنا قاعدة فقهية: لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وجزاكم الله خيرا على جلوسكم وحسن ظنكم بإخوانكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدورات مباركة، وأوصي نفسي وإياكم بأن نحتسب الأجر في الجلوس وفي البقاء. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتلونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنا وإياكم مع الدرس الثالث والأخير في التعليق على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله ونفع به.